تنفس مستر رايت بقوة كأنما يحاول السيطرة على مشاعره، ثم قال: كالعادة أنت لا تفكرين في عواقب أفعالك، لقد وضعتنا جميعا في ورطة. هل تعلمين أن بوتشيلي اتصل ليطمئن على صحتك؟ الملك ليس غبيا، لو اكتشف أنك كذبت سندفع ثمنا غاليا أنا وأنت. هل تعلمين أنه غازل سيدات من قبل وألح عليهن فاضطررن إلى الفرار خارج مصر مع أزواجهن؟ هل كونه ملكا يمنحه الحق أن يفعل ما يشاء؟ ألم تسمعي عن الاستبداد الشرقي؟ هذا ليس ملكا دستوريا على الطراز الغربي، إنه سلطان تركي يملك الأرض وما عليها ويسحق كل من يعترض على إرادته. لكنك إنجليزي، لا يستطيع الملك أن يؤذيك، يستطيع أن يجعل إقامتي في مصر مستحيلة. كان القلق البادي عليه يستفزها، فقالت: ماذا تقترح لتهدئة الوضع؟ هل أنام مع الملك؟ لم أعد أحتمل وقاحتك. إذا كانت الطريقة الوحيدة لإرضاء جلالته هي أن أنام معه، أليس من الحكمة أن أفعل ذلك؟ اسكتي. هكذا صح مستر رايت بغضب، ثم سحب نفسا من الغليون ونفثه في سحابة من الدخان وقال: ميتسي، ما حدث قد حدث، علينا الآن أن نفكر بهدوء ونتصرف بحكمة. أقترح عليك أن تطلبي لقاء بوتشيلي. قطعته ميتسي بحدة: لن أذهب إلى هذا القواد مرة أخرى، أستطيع أن أدبر لكما لقاء في مكتبي، أريدك فقط أن تفسري له حكاية المرض وتؤكدي أن حالتك الصحية تتحسن. لست مدينة بتفسيرات لأي شخص، أنت التي أوقعتنا في هذه الورطة، يجب أن تفعلي شيئا لإخراجنا منها. كفى، لا أريد الحديث في هذا الموضوع. استدارت ومشت بخطوة سريعة نحو الباب، هرع خلفها وأمسك بيدها لكنها انتزعتها بقوة وقالت: لو كنت مكانك لخجلت من نفسي. رفع يده وهوى على وجهها بصفعة فصرخت، ومد يده ليمسك بها لكنها اندفعت بسرعة إلى الخارج وأغلقت الباب بعنف. كان لعبد الملاك السفرجي شكل مميز، قامته ضئيلة وجسده نحيف وصلعته فسيحة جرداء وشاربه صغير للغاية كأنه مجرد نقطة تحت أنفه، وكان شخصية محببة فلكلورية لا ينقطع زملاؤه عن مداعبته والدخول معه في مناوشات لفظية مرحة. الدعابة مع عبد الملاك تتطرق إلى موضوعات شتى بما فيها دينه المسيحي، ما إن ينهل قادما من بعيد حتى يصيح أحد زملائه ضاحكا: مجد سيدك يا ولد. يضحك عبد الملاك ويقول: المجد لله في الأعالي، ادعي لنا يا مقدس، ادعي ربنا ياخدك. يضحكون جميعا ويعقب عبد الملاك وهو يسترد طابع الجد: لعلمكم أنا مسلم. كيف أنت مسلم يا عبد الملاك؟ يرد عبد الملاك بلهجة متعالمة: أنتم عيال جهلة، أنا القبطي أشرح لكم دينكم. يا ابني أنت، هو الإسلام يعني إنك تسلم وجهك لله، تعتمد عليه في كل شيء، بالطريقة دي أكون مسلم حتى وأنا قبطي. يصيح الحاضرون: الله أكبر، إيه الحلاوة دي؟ يستمر الحوار المرح. عبد الملاك، إيه رأيك تعلن إسلامك وتتجوز بنت حلوة على مراتك؟ ما أقدرش، مراتي تموتني. بقالك قد إيه متجوز يا عبد الملاك؟ 20 سنة. 20 سنة مع ست واحدة، ما زهقتش؟ زهقت طبعا. بتعمل ايه؟ بتصرف. هذه الحوارات الساخرة كانت تحمل طابعا احتفاليا وتخلف حالة من البهجة والتسامح، إذ تتردد بعدها عبارات التوافق من نوع: الدين للديان، ربنا رب قلوب، الدين معاملة. كان الخدم يحبون عبد الملاك ويتأثرون كثيرا بحماسته وبراءته وإخلاصه لأصدقائه، كانوا يرددون في غيابه: عندك عبد الملاك هو مش إبطي، لكن والله العظيم أجدع من مسلمين كتير. لو أنهم عرفوا بمرضه ذلك الصباح لما تأخروا عن مساعدته، لكنه بدأ في حالة طبيعية تماما، تحدث مع زملائه ودعبهم كالمعتاد، لم يشكو من شيء، نفذ المهام التي كلفه بها الشفركابي، ثم استأذن منه وذهب إلى دورة المياه. بعد قليل عاد وغسل يده بالماء الساخن والصابون طبقا لتعليمات الكو الصارمة، ثم عاد وجلس ليستأنف تقشير البطاطس، على أنه بعد ربع ساعة نهض واستأذن مرة أخرى للذهاب إلى دورة المياه. عندئذ شخر الشيف ركابي وقال: جرايا روح أمك، أنت كنت في دورة المياه من 5 دقائق، أنت بتعمل إيه هناك بالضبط؟ ضحك الحاضرون، لكن عبد الملاك لم يضحك، بدا مرهقا شاحبا وقال بصوت خافت: يا رئيس ركابي اعذرني، عندي عسر هضم جامد. طيب تفضل روح لما نشوف اخرتها، هكذا قال ركابي وهو مشغول بتفحص الاناء الموضوع على النار. هذه المره هرع عبد الملاك الى دوره المياه بخطوات متعجله، وعندما عاد بعد دقائق لاحظ زملاؤه العرق الغزير على وجهه الشاحب، وبدا وكانه يمشي على قدميه بصعوبه، حتى انه ترنح اكثر من مره. تحلق الخدم حول عبد الملاك ورددوا بقلق: ما لك عبد الملاك؟ ألف سلام عليك. تطلع عبد الملاك إلى زملائه ممتنا، وارتسمت على وجهه ابتسامة مجهدة، ورفع يده كأنما يريد أن يطمئنهم، وهم بالكلام لكنه ما إن فتح فمه حتى اندفع من جوفه سائل أبيض. ترجع زملائه فزعين وصاح أحدهم: يا ساتر يا رب. كان عبد الملاك يتقيأ بطريقة غريبة لم يروها من قبل، ركع على الأرض وانحنى وتقلصت عضلات وجهه، راح يفرغ ما في جوفه على دفعات متلاحقة، كأن يدا صلبة غير مرئية تعتصر أحشاءه. بعد أن فرغ ظل يلهث ولم يستطع النهوض، أمسكوا به ورفعوه من ذراعيه، لكنه سقط فجأة على الأرض وبدأت أطرافه ترتعد. اجتاحته نوبة من التشنج وراح يئن بصوت ضعيف متقطع. انتقل الخبر بسرعة البرق إلى مستر رايت مدير النادي، الذي لم يجد في مرض أحد الخدم ما يستدعي خروجه من مكتبه. فكر لحظة ثم قال بلهجة حاسمة لخليل الفراش: والمصطفى السوائي وصلوا لبيته، أهم شيء تنظفوا مطرحه، سأحضر وأشوف المطبخ بنفسي. وفعلا بعد نصف ساعة خرج مستر رايت وذهب إلى المطبخ بنفسه وتأكد من تنظيف موقع الحادثة، ثم أمر بإحضار سائل معطر من المخزن ثم رشه بكثافة. ولما فاحت رائحة العطر في المطبخ كان الأمر قد انتهى بالنسبة إلى مستر رايت. خادم مريض وتقيأ فنقل إلى بيته، مسألة عادية لا تستحق الاهتمام. وصل الخبر إلى مكتب الكو في عبدين، فأوصى حميدا بزيارة عبد الملاك في المساء ليطمئن عليه. عاد عبد الملاك إلى بيته في شبرا وهو يجرجر قدميه ويستند إلى ذراع زميله كيلان السفرجي الذي اصطحبه في السيارة مع عم مصطفى السائق. أعانه الاثنان على صعود السلم إلى شقته في الدور الثالث، وبذلا مجهودا لتهدئة زوجة عبد الملاك التي ارتاعت لما رأته في حالة متدهورة. أجلسوه على أول مقعد في الصالة، ورعت الزوجة إلى المطبخ لتعد كوبا من الليمون الساخن، ولما عادت بعد دقائق صرخت ووقع الكوب من يدها فانكسر وسال الليمون على الأرض. كان جسد عبد الملاك ينتفض بشدة، وخرجت رغاوي من فمه وشهق عدة مرات، صعد منه السر الإلهي. ارتفع عويل الزوجة وأجهش كيلاني وعم مصطفى بالبكاء كطفلين. ولما وصل الخبر إلى النادي ساد حزن عميق بين الخدم، وردد بعضهم بحسرة: عبد الملاك إنسان مسالم وطيب، لم يزعج أحدا في حياته ولا في مماته. ذهب زملاؤه إلى القداس الذي أقيم على روحه، كانوا مأخوذين من وجودهم في الكنيسة وهم مسلمون، وقد ارتبكوا لجهلهم بالطقوس، لا يعرفون بالضبط متى يقومون ومتى يجلسون أثناء القداس، لكنهم مع ذلك كانوا متأثرين بشدة، حتى إن كثيرين منهم أجهشوا بالبكاء، بالإضافة إلى حزنهم لاختفاء صديقهم عبد الملاك من حياتهم، كانوا يحسون بالرعب من الموت الذي انقض عليهم للمرة الثانية كصاعقة. أهو زميل آخر يموت فجأة بعد المرحوم عبد العزيز همام؟ صدمهم موت عبد الملاك المفاجئ الخاطف، كما أن ما حدث بعد موته لم يعطهم فرصة لممارسة أحزانهم، كانوا يحتاجون إلى وقت ليستوعبوا موت عبد الملاك، كانوا سيحسون بالراحة عندما يهزون رؤوسهم ويمصمصون شفاههم ويتنهدون ويتحدثون باستفاضة عن مآثر الفقيد، ويحكي كل واحد منهم ذكرياته الجميلة معه بإعزاز وأسى، وفي النهاية يتبادلون عبارات الحكمة والتعزية. إنا لله وإنا إليه راجعون، كل ابن آدم ميت، الإنسان مجرد ظل على الأرض، كلنا ميتون، لكن قل من يعتبر. لم يمهلهم القدر بعد يومين اثنين فقط قبل أن يفيقوا من الصدمة، فوجئوا بمرعي عامل المصعد يروح ويجيء على دورة المياه، وبعد قليل تماما كما حدث لعبد الملاك رأوه يترنح ويتقيأ ثم يسقط فاقدا الوعي على الأرض. هرعوا إليه، حملوه وأرقدوه على أريكة، وطلبوا سيارة الإسعاف التي جاءت بعد دقائق ونقلته إلى مستشفى القصر العيني، لكنه مات فور وصوله. عندما وصل خبر موته إلى النادي أصيب الخدم بهلع هستيري، ألقوا بأدوات التنظيف وراحوا يصرخون ويهرولون، يروحون ويجيئون في كل اتجاه كأنهم فئران مذعورة حبست في مصيدة. كانوا مذهولين قبل أن يستوعبوا موت عبد الملاك، ها هو عم مرعي يموت أمامهم بنفس الطريقة. ماذا حدث؟ هل هي لعنة أصابت نادي السيارات؟ هل عشش ملك الموت في النادي وقرر أن يخطف أرواحهم واحدا بعد الآخر؟ عندما بلغ النبأ مستر رايت أخذ الأمر هذه المرة بجدية تامة، أجرى اتصالاته، وبعد نحو ساعة توقف أمام باب النادي سيارة عسكرية نزل منها ثلاثة ضباط بريطانيين وضابطة يرتدون جميعا الملابس العسكرية، وتبين بعد ذلك أنهم ثلاثة أطباء وممرضة. كان معهم حقيبتان كبيرتان سارع الخدم بحملها أمام مستر رايت والكو الذي جاء على عجل. أقام الأطباء في صالة القمار ما يشبه عيادة ميدانية، ونظموا الخدم في طابور طويل أمام الباب. وقف الخدم صامتين مطرقين، وقد جعلهم ذهولهم من تتابع الأحداث غير قادرين على التعليق أو التفاعل. كان الأطباء يدخلونهم واحدا واحدا، يكشفون على كل خادم بعناية، ثم يسلمونه كيسا بلاستيكيا ويطلبون منه إحضار عينة براز في اليوم التالي. بدا الجو كئيبا مشؤوما، وكأن اللعنة قد حلت على المكان بكل ما فيه. بعض الخدم أرادوا أن يقدموا العينة في نفس اليوم، كأنهم بذلك يبرئون ساحتهم أو يتعجلون نهاية الكابوس. تدفعوا إلى دورة المياه الوحيدة المسموح لهم باستعمالها فوق السطح. كان منظرهم غريبا وهم يدخلون واحدا واحدا إلى دورة المياه، ثم يخرج كل واحد فيهم وقد حمل كيسا بلاستيكيا مليئا ببرازه. بعضهم كان يتأخر بالداخل فترتفع صيحات المنتظرين تستعجله. لم يستثني الأطباء أحدا من الفحص. بعد أن كشفوا على الخدم والموظفين جميعا طلبوا بلباقة وحزم الكشف على الكو ومستر رايت. في النهاية تركوا الممرضة تتلقى العينات الجاهزة وتكتب بياناتها، بينما أكدوا على من لم يقدم العينة ضرورة إحضارها في الصباح. في تلك الأثناء ذهب أقدم الأطباء مع مستر رايت إلى مكتبه. لم تكن الظروف تسمح بالثرثرة. قطب مستر رايت حاجبيه وقال: دكتور إفرينغهام، أشكرك على المجهود الذي تقوم به. لا داعي للشكر، فأنا أقوم بعملي. هل شرحت لي ما يحدث في هذا المكان؟ أطرق دكتور إفرينغهام لحظة ثم رفع رأسه وقال بهدوء: للأسف لست متفائلا. لماذا؟ هناك احتمال كبير أن يكون العامل المتوفي اليوم وربما العامل الذي مات من يومين أيضا كانا يعانيان من الكوليرا. لدينا معلومة مؤكدة أن حالات شبيهة قد حدثت في القاهرة والإسكندرية. لم أسمع بذلك من قبل. وزارة الصحة لا تريد أن تعلن عن حالات الكوليرا حتى لا ينتشر الهلع. كان أملنا أن تكون حالات فردية، لكن للأسف كل يوم نكتشف حالات جديدة. أظن الحكومة ستذيع بيانا غدا بشأن الوباء. قطب مستر رايت حاجبيه وقال: وباء؟ مستحيل، لدينا إجراءات كاملة للنظافة في النادي، إنني أشرف على كل شيء بنفسي. إجراءات النظافة لا تمنع المرض، إنها فقط تقلل من انتشار العدوى. أشعل مستر رايت غليونه ونفث سحابة كثيفة من الدخان، ثم قال بصوت أجش: دكتور إفرينغهام، هل أنت متأكد؟ بالطبع، لابد أن نجري التحاليل أولا. ولكن بعد 30 عاما من ممارسة الطب أستطيع أن أتوقع النتائج. لن أصدق ما تقوله إلا عندما أقرأ النتائج بنفسي. أنت حر، تصدق ما تشاء. ساد الصمت، ثم زفر مستر رايت وقال بصوت خافت: ما آسف، أرجوك أن تقدر موقفي، سيكون هناك آثار سيئة على نادي السيارات. أتفهم قلقك، لكن واجبنا أن نواجه الحقيقة. إذا ثبت أن العامل مات من الكوليرا، وهذا شبه مؤكد للأسف، معنى ذلك أن كل لحظة تمر تحمل خطر الموت لأي شخص في النادي، لأن العدوى في هذه الأحوال تكون سريعة. وعندئذ ماذا سنفعل؟ هز الطبيب رأسه ونظر إلى مستر رايت وقال: لن يكون لدينا اختيار، سيتحتم علينا إغلاق النادي كامل. ابتسمت ميتسي وقالت بالإنجليزية: أحب أن أعرفك بنفسي. قلت بسرعة: لقد حدثني مستر رايت عنك. أبي لا يعرفني. هكذا قالت وقد بدا على وجهها الضيق. أحسست بحرج فقلت: إذن عرفيني بنفسك. اسمي ميتسي، أدرس الدراما في الجامعة الأمريكية، درست قواعد العربية مع مدرس خاص هنا في القاهرة، لكني لم أحب طريقته، كان يدرس بطريقة نظرية. أنا أحب أن أتعلم العربية سواء الفصحى أو العامية بشكل يمكنني من التعامل مع الناس. لماذا تهتمين بدراسة اللغة العربية؟ أريد أن أفهم المصريين، لا يمكن أن أفهمهم إلا إذا تكلمت لغتهم. الآن حان دورك، حدثني عن نفسك. اسمي كامل، أعمل هنا في النادي وأدرس الحقوق في جامعة فؤاد الأول، كما أنني أكتب الشعر. اتسعت عيناها الزرقاوان وصاحت: أوه، أنت شاعر، رائع، أحب أن أقرأ أشعارك. يسعدني ذلك يا ميس ميتسي. لماذا تناديني ميس ميتسي؟ أفضل أن نتعامل بلا ألقاب. بدأت أناديها باسمها مجردا، كنت أحب طريقتها في نطق اسمي، تمد الألف بطريقة مضحكة، تقول كامل. أثناء الدرس انطبعت صورتها المدهشة في ذهني، قوامها الرشيق وقامتها الطويلة، شعرها الكستنائي الناعم المصفف على ذيل حصان، بشرتها الناصعة وعيناها الزرقاوان، شفتها الرقيقتان ونغازاتها الرائعتان، جبينها الناصع العريض وأصابع يدها النحيلة الدقيقة بشكل مؤثر، تلك الزاوية التي تصعد بها الشفة العليا حين تلتقي بأنفها الدقيقة، كانت جميلة، لكن فتنتها الأقوى تنبعث من الروح. كان لديها شيء ما تلقائي فطري مفعم بحيوية رائعة، شيء ما يجعل كل ما تفعله فريدا غير متوقع، صادم لكنه طريف ومحبب. كأنها أميرة متمردة هربت من القصر لتعيش مع الصعاليك. كنا نلتقي مرتين كل أسبوع، في كل حصة نقرأ موضوعا من الصحف ثم أشرح لها نصا أدبيا جديدا، نتناقش حول معانيه ثم أكلفها بواجب للحصة التالية. اخترت نصوصا قوية تفتح الباب للتفكير والنقاش، قرأنا معا مقالات للحكيم والمازني ومشاهد مسرحية لتوفيق الحكيم. عندما درست لها قصيدة حافظ أبراهيم مصر تتحدث عن نفسها، تطرقنا إلى الفخر في الشعر العربي ولماذا لا يوجد عند الشعراء الغربيين. كنت أطلب منها أن تكتب الواجب بالفصحى وتناقشني بالعامية. عندما تعجز عن التعبير بالعربية كنت أطلب منها أن تكتب ما تقوله بالإنجليزية ثم أترجمه بالعربية لتتعلم كلمات جديدة. قد أكون مدرسا ناجحا، لكن المؤكد أن ميتسي تتمتع بذكاء حاد يجعلها تستوعب بسرعة وبسهولة. بعد شهرين فقط أحرزت تقدما مدهشا، صارت تكتب العربية الفصحى ببعض الأخطاء وتتكلم العامية بنطق ثقيل لكنه مفهوم. كنت أنتظر موعد الدرس بلهفة، كان لقاؤها يثير في مشاعر متضاربة، بهجة وإعجابا وقلقا غامضا. خضنا نقاشات ممتعة حول موضوعات متعددة. قالت مرة: عندما أرى ما يفعله بكم الاحتلال أحس بالخجل من كوني إنجليزية. لست مسؤولة عن سياسة الحكومة البريطانية. بل مسؤولة، أنت لست مسؤولا عن ملك مصر المستبد لأنك لم تختره، أما نحن البريطانيين فننتخب حكومات ترى أن المجد يتحقق باحتلال البلاد الأخرى ونهبها، شيء مخجل حقا. كان الفرق شاسعا بينها وبين أبيها المتغطرس. كنت ألمح الضيق على وجهها الجميل كلما جاء ذكر أبيها. كلما تحدثنا كنت أحس أنها تتجنب منطقة ما لا تريدنا أن نتطرق إليها. ذات مرة ذهبت لإعطائها الدرس كالمعتاد. كان النادي يفتح أبوابه لأول مرة بعد 3 أيام من الإغلاق بسبب الكوليرا. أحضرت ميسي فصوصا من الليمون وعصرت منها على كوب الماء. قالت بنبرة جادة: أنصحك بتطهير الماء، الكوليرا منتشرة. أظن أنهم عقام نادي السيارات، لكن إجراءات التعقيم لا تمنع العدوى تماما. تناولت الليمونة من يدها وقلت وأنا أعصرها على الماء: لقد فقدنا 2 من العاملين في النادي في أقل من أسبوع. أوه، هذا مؤسف. المأساة لم تقتصر على الموت، الأسوأ هو تشريد أسرة المتوفي. نادي السيارات لا يدفع معاشا للعاملين المصريين، المعاش يصرف للأجانب فقط. أوه، أنا لا أصدق. إدارة النادي تعتبر المصريين كائنات أقل من الأجانب. نطقت الجملة الأخيرة بمرارة. فكرت أن أباها مدير النادي وأنني يجب أن أحترس في كلامي. قالت بصوت منخفض: أبلغ أسر المتوفين تعازية. سأبلغهم، أشكرك. بدأت الحصة. درسنا يا جارة الوادي لأحمد شوقي. كنت أدرس لها القصائد المغناة وكانت تنفعل بالمعاني. في كل مرة كانت تكتب اسم القصيدة في ورقة صغيرة ثم تشتري الاسطوانة قبل أن تعود إلى البيت. عندما انتهت الحصة لم تنهض ميتسي لتودعني كعادتها. بدا على وجهها التردد وقالت: كامل، أشكرك على المجهود الذي بذلته معي. توجست من كلامها. لماذا تشكرني الآن؟ هل قررت أن توقف الدروس؟ هل ارتكبت خطأ ما أو قلت شيئا أغضبها؟ لم أكن قلقا على الأجر الذي أتقاضاه، كنت أخشى أن أفقد صحبتها. تمسكت وأعددت نفسي للصدمة. قررت أن أرفع عنها الحرج. ابتسمت بصعوبة وقلت: هل تعتقدين أن ما حققته في اللغة العربية يكفيك؟ ماذا تقصد؟ ربما تريدين أن تكملي الدراسة بدون مساعدتي. بالطبع لازلت أحتاج إلى دروسك. أحسست براحة، حاولت أن أخفيها وقلت: ماذا تريدين إذن؟ أريد أن أقترب أكثر من المصريين. سيحتاج ذلك إلى بعض الوقت حتى تتقني العربية. اللغة وسيلة مهمة للمعرفة، لكنها ليست كل شيء. ابتسمت ميتسي وبدا على وجهها تعبير عابث، كأنها طفل على وشك أن يقدم على لعبة خطرة وشيقة. قالت ببطء: أريد أن أزور المناطق الشعبية في القاهرة حتى أعرف المصريين الحقيقيين. كيف تتحدثين مع الناس وأنت لا تعرفينهم؟ تطلعت إلي فيما يشبه اللوم وكأنها لم تتوقع هذا الرد. قلت بسرعة: لابد أن أفهم ماذا تريدين بالضبط حتى أستطيع أن أساعدك. زمت شفتيها وبان عليها التفكير، ثم قالت ببطء كأنما تنتقي الكلمات المناسبة: أنا أسعى إلى الحقيقة يا كامل، لا أريد أن أتفرج من الخارج. لا أريد أن أكون مجرد فتاة إنجليزية تسكن في الزمالك وتستمتع بشمس مصر. لا أريد أن أقضي وقتي في نادي الجزيرة وأكتب خطابات إلى أصدقائي في لندن وأكد فيها أن الجو رائع. كل هذا مستعار، منتحل. لم أتي إلى مصر من أجل ذلك. أريد أن أعيش حياة حقيقية مع ناس حقيقيين. لهذا فكرت أن أذهب إلى المناطق الشعبية. هل تفهمني؟ أفهمك. هل تصحبني؟ طبعا. كامل، أنت طالب في كلية الحقوق وفي نفس الوقت تعمل في نادي السيارات، بالإضافة إلى الوقت الذي تستقطعه من أجل إعطاء الدروس. ليس لديك وقت كاف. سأجد دائما وقتا لصحبتك. كنت أكذب. الخروج معها ممتع، لكنه يلقي علي عبئا جديدا. لم يكن لدي وقت. كنت أقاتل بمعنى الكلمة. أستذكر دروسي حتى ساعة متأخرة، وأحيانا أقضي الليل كله في المذاكرة، وفي الصباح أخذ حماما وأذهب إلى العمل بدون نوم. لا أعرف حتى الآن كيف تحمل جسدي كل هذا الإرهاق. كنت أجتهد في عملي، وكان ميسيو كومانوس الطيب يسمح لي بالاستذكار في المخزن ويعفيني من الحضور قبل الامتحانات. اتفقت مع ميتسي على أن نقوم بجولاتنا يوم الأربعاء، عطلة الأسبوعية. كانت الجولة الأولى في حي الحسين. التقينا في الميدان عقب صلاة العصر. طفت بها في الميدان والشوارع المجاورة. قلت لها: الآن سأريك أبواب قاهرة المعز. تأملت ميتسي البوابات بشغف طفولي. سألتني: هل كانت هذه الأبواب تغلق كل ليلة بعد أن ينام سكان القاهرة؟ طبعا. ماذا كان يحدث إذا تأخر أحد السكان ووصل إلى القاهرة بعد أن أغلقت أبوابها؟ لا أعرف، أظن الحراس هم الذين يقررون، قد يسمحون له أو قد يمنعونه من الدخول. ضحكت ميتسي وصفقت بيديها كطفلة وقالت: رائع، كنت أحلم دائما بأن أحيا في مدينة تغلق أبوابها بالليل. تخيل أن أحضر بعد أن تكون المدينة مغلقة، فسأظل منتظرة على باب المدينة حتى الصباح، وما إن يفتح الحراس الباب حتى أنفذ من طرف الباب وكأنني قطة. توقفت ميتسي فجأة عن السير ثم أصدرت مواء. ضحكنا بشدة، كانت تفاجئني دائما بتصرفات طريفة وفاتنة. بعد انتهاء الجولة جلسنا في مقهى الفيشاوي. طلبت لها كوبا من الشاي الأخضر، ما إن رشفت منه حتى قربته من أنفها وأغمضت عينيها وبدأت تستنشق بخار الشاي. كانت ترتدي تيّيرا أزرق بياقة بيضاء في غاية الأناقة. عادت بظهرها في الأريكة الخشبية العتيقة وتطلعت إلي وقالت: هل تصحبني كل أسبوع في نزهة مثل هذه؟ طبعا. ومقتني بنظرة مترددة عابثة ثم قالت: ما رأيك؟ المرة القادمة سآتي معك وقد ارتديت منديلا على شعري وجلبابا وملاءة لف وشبشبا. قلت بدون تفكير: ستكونين أجمل امرأة شعبية في مصر. ابتسمت ولم تعلق. أحسست بخجل من اندفاعي فقلت: أنا آسف. آسف على ماذا؟ على الجملة التي قلتها الآن. أطلقت ضحكة عالية وقالت بالإنجليزية: يا لسذاجتك أيها الشاعر، يبدو أن معرفتك بالأدب أكبر بكثير من معرفتك بالمرأة. لا توجد امرأة على وجه الأرض تغضب من إطراء الرجال. كنا ندخل إلى مدار جديد مختلف. التي تجلس أمامي الآن، التي تغمض عينيها وتستنشق بخار الشاي، امرأة أخرى لم أرها من قبل. ثمة إحساس خاص ينتقل منها إلي، كأنني عرفتها في زمن قديم، كأنها تنتمي إلي، تخصني على نحو ما. نظرت ميتسي إلي وكأنها حدثت ما أفكر فيه. قالت بالإنجليزية: أنا أرتاح للحديث معك. لماذا تواصلين الحديث بالإنجليزية؟ ممكن تنسى أنك مدرس؟ أنا مدرس فعلا. نظرت إلي وكأنها تقول: لا تتغابى. قضينا أكثر من ساعتين في الحسين ثم عدنا في تاكسي، وصممت على أن أوصلها إلى زمالك أولا ثم أعود بالتاكسي إلى بيتي في السيدة زينب. سألتني بصوت خافت: لماذا تمارس علي حماية شرقية؟ هل ضايقتك؟ ابتسمت وقالت بحماس: بالعكس، أنا أحلم بأن أكون جارية لسلطان شرقي. أعيش في 300 جارية أخرى، كل واحدة منا ترقص أمام السلطان وتتمنى أن يقضي معها الليل. حركت ذراعيها كأنها ترقص. ضحكت وقلت وأنا أتطلع في المرآة إلى وجه السائق المندهش: أنت فعلا ممثلة عظيمة. لماذا؟ لأنك قادرة في أي لحظة على تقمص أي شخصية تتخيلينها. قبل أن تنزل من السيارة اقتربت مني حتى أحسست بأنفاسها على وجهي. همست: سأعترف لك بسر، لقد فكرت في التجول معك في أنحاء القاهرة، ليس فقط من أجل الاختلاط بالمصريين، وإنما أيضا لأنني أريد أن أتكلم معك أكثر. ارتبكت، أحسست للحظة أنني لو مددت ذراعي واحتضنتها لكان ذلك تصرفا طبيعيا. صافحتها مودعا ثم طلبت من السائق أن يتوجه إلى شارع السد. جلست للمذاكرة لكني رحت أفكر في ميتسي، أسترجع ما حدث بيننا. أحسست أنني أدخل حقلا ملغوما. لقد نجحت تجربتي مع ميتسي لأنني سيطرت على نفسي، حرصت دائما على مسافة بيننا لا أتخطاها. كنت أتحدث وأضحك معها لكنني سرعان ما أعود إلى الجد. كلما اندمجت معها كنت أتراجع وأعود إلى علاقتنا الرسمية. إذا كنت في مكان مظلم وخرجت مرة واحدة في ضوء الشمس، فستظل لحظات عاجزا عن الرؤية. هذا ما حدث لي مع ميتسي، كان وجودها المبهر فوق احتمالي. كانت فتنتها الطاغية تدفعني إلى الهروب. لو أنها أقل جمالا لربما خطر لي أن أغازلها، ولكن كيف يجرؤ الصعلوك على الاقتراب من موكب الأميرة؟ حتى لو أفسح له الحراس الطريق سيظل دائما متردد. ستكون هناك مسافة تفصله عن الأميرة لن يستطيع أن يجتازها أبدا. بعد نزهة الحسين بدأت أنزلق إلى منطقة جديدة خطيرة ليس فيها وسط، إما أن تنجح العلاقة وإما أن تنقطع، إما أن أدخل مع ميتسي في علاقة عاطفية وإما أن أفقدها إلى الأبد. هل أنا مستعد لهذه المغامرة؟ هكذا تساءلت ولم أتوصل لإجابة، لكن في أعماقي كنت أدرك أن كل حساباتي بلا طائل، مجرد تمارين ذهنية بلا تأثير عملي. ستجذبني ميتسي إلى مياهها العميقة شئت أم أبيت، هي وحدها التي ستحدد إيقاع علاقتنا وعمقها ومصيرها. في الدرس التالي تعمدت أن أعاملها بطريقة رسمية، قد يكون تبسطها معي حالة طارئة، وها أنا أمنحها فرصة للتراجع. بدا على وجهها تعبير طفولي ماكر وصاحت فجأة: كف عن ذلك يا كامل. لا أفهم، هل نحن صديقان؟ طبعا. إذن لماذا تلك الابتسامة المصطنعة ونبرة الصوت المملة التي تستعملها معي؟ اقتربت فجأة حتى لامست ذراعها ذراعي، ابتعدت عنها فضحكت وقالت: هل تخاف مني؟ كنت مرتبكا للغاية، ويبدو أنها أشفقت علي فاستأنفت الحديث بطريقة عادية. اتفقنا على أن تكون زيارة الأربعاء التالي إلى السيدة زينب. ابتسمت وقالت: أعرف أنك تسكن هناك، هل تدعوني إلى فنجان شاي عندكم؟ أهلا وسهلا، سأرى والدتك وسأشكوك إليها. عندما تضحك تبدو نغازتان على جانبي وجهها فيصير جمالها فوق الاحتمال. كنت أدرك أن معركة حامية تنتظرني في البيت. ما إن أخبرت أمي بزيارة ميتسي حتى اكفهر وجهها وقالت: أليست هذه ابنة الخواجة رايت؟ نعم، لكنها مختلفة عن أبيها. ماذا تريد منا؟ دعوتها للتعرف إليك. لا أريد أن أعرفها. يا أمي، ميتسي إنسانة رقيقة وتحب مصر جدا. يبدو أن حماسي زاد من قلق أمي، فقالت بحدة: اسمع يا كامل، احنا اللي فينا مكفينا، مش ناقصين بنت الخواجة رايت وبلويها. جربت طريقة أخرى، انحنيت على أمي وقبلت رأسها ثم قلت بنبرة حماسية: يا أمي، أنت ربيتنا على الكرم، دايما بتشرفيني أمام ضيوفي، عمرك ما خزلتيني. ميتسي طفتي وأنا دعوتها لبيتي. ظلت أمي صامتة فتنهدت بأسى وقلت بطريقة تمثيلية: عموما خلاص، أنا لا يمكن أضغط عليك، انسي الموضوع. يعني إيه؟ يعني يا دار ما دخلك شر؟ ميتسي كانت عاوزة تتعرف عليك وانت رفضة، أنا هقول لها أمي سافرت فجأة واعتذر لها بأي حاجة. أطرقت وكأنني حزين. بعد لحظات كما توقعت سألتني أمي بلهجة شبه معتذرة: هي عاوزة تزورنا إمتى؟ الأربع الصبح. خلاص أنتظرها إن شاء الله، ما دمت وعدتها عيب ترجع في كلامك. بعد ذلك بدأت أمي تطرح أسئلة عملية: هل تتحدث ميتسي العربية؟ هل الأفضل أن ندعوها إلى الغداء أم نكتفي بشاي مع أطعمة خفيفة؟ احتضنت أمي وقبلت يدها، كنت أعرف دائما كيف أستغل طيبتها، وكان ضميري أحيانا يؤنبني، لكنني كنت دائما أضحك عندما أتذكر ألاعبي معها. في الساعة 10 صباح الأربعاء وفقا للموعد انتظرت ميتسي أمام مسجد السيدة، ثم صحبتها في جولة في الحي. أخذتها إلى مطحن الرمال وشارع الترام، راحت تتفرج على الباعة المتجولين وتطلب مني شرحا لنداءاتهم على بضائعهم. بعد ذلك اصطحبتها إلى بيتنا. كان مشهد ميتسي وهي تصعد درجات السلم إلى شقتنا موحيا: سمو الأميرة القادمة من الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس، جاءت إلى شارع السد لتتفقد رعاياها وهي تضع قدميها على سلمنا الخشبي العتيق. الذي يصدر صريرا مع كل خطوة. خطر لي أن أصارحها بهذا الخيال، لكنني فكرت أنها قد لا تحبه. وصلنا إلى الباب ونقرت بأصابعي. كما توقعت كانت أمي وحدها، صالحة في المدرسة ومحمود ما زال نائما. بدت أمي في أفضل أحوالها، ارتدت فستانا أسود أنيقا وطرحة جديدة. أهلا وسهلا، شرفتينا، هكذا قالت أمي وهي تصافح ميتسي، ثم احتضنتها بحرارة وصحبتها إلى حجرة الجلوس. لم أبذل مجهودا في مد أوصار الود بين أمي وميتسي، انطلقتا في الحديث بشكل تلقائي، وسرعان ما بدأتا تضحكان معا. قدمت لها أمي سلسلة من المشروبات والمأكولات، بعد ذلك دعتها لتناول الغداء، لكن ميتسي اعتذرت واستأذنت لتنصرف. ما إن خرجنا إلى الشارع حتى قالت: أمك رائعة. شكرا، ووجهها جميل فعلا، ملامحها تحمل نوعا من الكبرياء، كما أنها لطيفة وكريمة. ستكون شهادتي مجروحة لأنني ابنها، أعتقد أنها فعلا شخصية عظيمة. كنا قد وصلنا إلى الميدان، نظرت حولي بحثا عن سيارة أجرة، لكنها ابتسمت وقالت فجأة: لا أريد أن أنصرف الآن، هل يمكن أن نجلس قليلا في أي مكان؟ طبعا. دعوتها إلى مقهى الأوبرج، كان خاليا في تلك الساعة من النهار. جلسنا إلى مائدة منزوية في آخر المقهى. أسرع إلينا جرسون، بدا سعيدا بوجود ميتسي، وردد مزهوا الكلمات الإنجليزية القليلة التي يعرفها. قالت له ميتسي: أنا أتكلم عربي كويس. ما شاء الله، هكذا ردد الجرسون وهو مندهش. طلبنا شايا بالنعناع، نظرت إليها وهي تحرك شفتيها لترشف الشاي الساخن. لم يكن لدي ما أقوله. أطرقت ميتسي وقالت بصوت خافت كأنها تحدث نفسها: تعبت من نفسي، أنا شخصية غريبة. أنت مختلفة، والاختلاف معنى إيجابي. المهم كيف تديرين اختلافك مع الآخرين بطريقة لا تقطع اتصالك بهم. أنا عاجزة عن التواؤم مع المحيطين بي. أليس لك أصدقاء؟ لدي أصدقاء، لكنهم لا يفهمونني. ربما تحتاجين إلى تكوين صداقات جديدة. تنهدت ميتسي وغامت عيناها الزرقاوان، وبدت كأنها لم تعد تراني. قالت بصوت خافت: علاقتي بأبي متوترة جدا. هذا أمر لا يدهشني، أنت وأبوك على طرفي نقيض لدرجة تجعلني أتساءل كيف أنجب شخص مثل مستر رايد فتاة لطيفة مثلك. نطقت الجملة الأخيرة بدون تفكير. أحسست بحرج فقلت: أنا آسف. عندك حق، هكذا قالت بصوت خافت، ثم صمتت كأنها ترتب أفكارها وقالت: أنا أعيش في كابوس. ماذا حدث؟ الحكاية طويلة، لا أريد أن أزعجك، أرجوك أريد أن أسمعك. حكت ما حدث، استمعت إليها بغير أن أنطق بكلمة. في النهاية سألتني بقلق: ما رأيك؟ انتابني انفعال مفاجئ، فقلت: تاج إلى بعض الوقت لأستوعب هذه الحكاية الغريبة، يؤسفني سلوك ملك مصر. ابتسمت بحزن وقالت: أما أنا فيؤسفني سلوك أبي. لم أسعى، يجب أن نتقبل أهلنا كما هم. لم أسعى إلى تغيير أبي، لكنه ببساطة يسمم حياتي. أنا أيضا سعيد أخي، لا يحتمل، لكنني أحاول أن أتعايش معه. ربما أستطيع أن أتعايش مع أبي لو ابتعدت عنه، المشكلة أنني لا أعمل وهو الذي يدفع مصروفاتي كلها، أنا مضطرة إلى البقاء في بيته. هل بحثت عن عمل؟ بحثت ولم أجد، لكنني الآن أعاود البحث. كيف أستطيع مساعدتك؟ ابتسمت ميتسي وتطلعت إلي بامتنان وقالت برقة: إذا أردت أن تساعدني ابق جواري. مدت يدها ووضعتها على يدي، أحسست برغبة قاهرة في أن أحتضنها، لكنني تمالكت نفسي. سحبت يدي برفق ثم قلت: هل تحبين أن نذهب إلى مكان آخر؟ عادت فجأة إلى المرح وقالت: يا لك من رجل مهذب. لماذا؟ أنت تريد أن تنصرف، انظر كيف عبرت عن ذلك بأناقة، لقد سألتني إن كنت أريد أن أذهب إلى مكان آخر. ضحكت لأن ما قالته حقيقي، كانت لدي دروس متأخرة يجب أن أنتهي منها. أوصلتها بسيارة أجرة وعدت إلى البيت. أخذت حماما ساخنا وارتديت البيجامة وجلست إلى المكتب وفتحت الكتاب أمامي، لكنني وجدتني أفكر في ميتسي. بدأت أستعيد ما قالته. انتبتني أحاسيس عنيفة ورحت أحلق في الخيال. رأيت نفسي أخوض صراعا شرسا حتى أنقذ ميتسي من قبضة أبيها الوغد. جيمس رايت وغد وقواد. هذه الحقيقة التي لم أقلها لميتسي. لا يمكن تبرير ما فعله. القيم الإنجليزية مختلفة عن عاداتنا الشرقية. عادة ما تسمح الأسرة الإنجليزية لابنتها بإقامة علاقة مع صديق قبل الزواج. كل هذا صحيح، لكن ما يفعله رايت مختلف. إنه يدفع بابنته إلى فراش الملك من أجل مصلحته. لا يمكن أن يكون لديه باعث آخر. إذا صارت ابنته عشيقة الملك، فسوف يحصل على امتيازات كثيرة ويصنع ثروة. بقدر حقارته، فإن ابنته ميتسي تصرفت بشجاعة ونبل. إنها رائعة حقا. كلما تذكرت ما فعلته مع الملك أضحك. يا لها من ممثلة موهوبة. استطاعت أن تحيل الدراما إلى مهزلة. حاولت أن أركز في المذاكرة، وفي نحو الثالثة صباحا غلبني التعب فنمت. ذهبت في الصباح إلى النادي وقضيت يوم العمل المعتاد. حوالي السادسة مساء كان ميسيو كومانوس قد انصرف من المخزن وأنا أستعد للإغلاق، عندما رن جرس التليفون. جاءني صوت لبيب التليفونست منفعلا. كامل، سمو الأمير شامل يطلبك، سأحولك حالا. حياني الأمير باقتضاب، وقبل أن أرحب به اندفع يقول: اسمع يا كامل، عاوزك في موضوع ضروري، أرجو أن تنفذ ما أطلبه بدون مناقشة. تحت أمرك. غدا سأنتظرك الساعة السابعة صباحا في القصر. السابعة صباحا؟ نعم، السابعة صباحا بالضبط، إياك أن تتأخر. سأنتظرك أمام الباب الجانبي للقصر من ناحية شارع عائشة التيمورية. هل يمكن أن أعرف الغرض من هذا الموعد؟ سأشرح لك كل شيء عندما أراك. سلام. أنهى الأمير المكالمة. عدت إلى المخزن فأغلقته وخرجت إلى الشارع. قررت أن أمشي المسافة من نادي السيارات إلى بيتنا. كنت أحتاج إلى استيعاب الأحداث المتلاحقة. بعد الحكاية الغريبة بين ميتسي والملك، ها هو الأمير شامل يفاجئني بواحدة من عجائبه. بالرغم من شخصية الأمير الساحرة، إلا أنني أصبحت أقرب من أي وقت مضى لفكرة أنه مخبول. ماذا يريد أن يفعل بي في السابعة صباحا؟ لماذا ينتظرني أمام الباب الخلفي؟ لماذا لم يدعني إلى الدخول من الباب الرئيسي؟ التفسير الوحيد أنه لا يريد أن يراني أحد وأنا أدخل القصر. لا يمكن أن يكون غرض هذا الزيارة طبيعيا. عودتني فكرة أن يكون الأمير مضطرب نفسيا. ثم خطر لي احتمال أسوأ، أن يكون الأمير شاذا جنسيا. ليس في شكله وحركاته ما ينم على ذلك، لكني سمعت أن بعض الشواذ يتمتعون بمظهر طبيعي تماما. الغريب أن له سمعته كزير نساء. ربما يكون مهووسا بالجنس، أو ربما تكون ميوله الجنسية مزدوجة. ربما يعشق النساء والرجال معا. تزايد قلقي وبدأ يتحول إلى فزع. أحسست أنني محاصر. بدا لي شذوذ الأمير احتمالا قائما وقريبا. ألهذا يحرص على لقائي مبكرا ويريدني أن أدخل من الباب الخلفي؟ هل يصطحبني إلى حجرة منعزلة ليراودني عن نفسي؟ إذا حدث ذلك ستكون مصيبة. انهمرت على ذهني مشاهد مزعجة. رأيت الأمير يهاجمني وأنا أحاول أن أفلت منه. ظلت هذه الهواجس تطاردني. أحيانا أستبعدها وأحيانا أجدها ممكنة. كان لابد أن أذهب في الموعد، أولا لأنني وعدت الأمير، وثانيا لأنه صاحب فضل علي. يكفي أنه توسط ليجد لي عملا. صحوت في السادسة صباحا، أخذت حماما وارتديت ملابسي. قلت لأمي إني سأحضر درسا مبكرا في الجامعة قبل أن أتوجه إلى عملي. أخذت سيارة أجرة من الميدان، وعندما وصلنا إلى جاردن سيتي نزلت على الكورنيش حتى لا يعلم السائق وجهتي. مشيت على قدمي إلى قصر الأمير. هنا حدثت مشكلة لم أتوقعها. تهت في شوارع جاردن سيتي الحلزونية المتشابهة. مررت بجوار جندي حراسة. ألقيت عليه السلام فرد علي بطريقة عادية. كنت أسأله عن القصر. لكنني تذكرت أن الأميرة حريص على كتمان أمر الزيارة، فقلت: من فضلك، تعرف شارع عائشة التيمورية؟ تفحصني الجندي بنظرة مستريبة، ثم وصف لي الطريق. أخيرا لمحت القصر، هرعت نحوه فوجدت الأميرة واقفا أمام الباب الجانبي. صفحته وأنا ألهث. كانت الساعة قد جاوزت 7:15. تطلع إلي الأميرة بنظرة لائمة، فقلت بسرعة: آسف على التأخير يا سمو الأمير، لكني ضللت الطريق. ضحك وقال بالفرنسية: بداية غير مشجعة، تعال. أشار بيده إلي فتبعته، مشي بحذاء السور الخارجي للقصر. دخل من باب حديدي صغير إلى الحديقة، ونزل بضع درجات، ثم أخرج مفتاحا وفتح الباب. دخلت خلفه، ولدهشتي أغلق الباب بالمفتاح من الداخل. كان المكان عبارة عن شقة صغيرة تحت الأرض، لا شك أنها كانت مخصصة لإقامة السائق أو بعض الخدم. تقدم الأمير وأنا خلفه، اجتزنا الصالة الصغيرة، ثم عبرنا ردهة ضيقة طويلة مظلمة. في النهاية دخلنا إلى حجرة واسعة مضاءة، عندما رأيت مشهدا أغرب من كل ما توقعته. صالحة، منذ أن وعيت على الدنيا لا أذكر أن أخي سعيد كان لطيفا معي. لا أذكر أنه داعبني وأنا طفلة، أو اشترى لي لعبة واصطحبني للنزهة. كان مصدرا دائما للقلق والنكد. أنا أحب أخي سعيد، لكني بصراحة أكره وجوده في البيت وأتجنب لقاءه. أدخل إلى حجرتي وأغلقها علي. عندما تزوج من فيئة ورحل إلى طنطا أحسست براحة. انتهت المشاكل واستمتعنا لأول مرة بحياة أسرية هادية. في أول زيارة له بعد الزواج عرض سعيد على أمي مساعدة مالية فرفضت. في اليوم التالي سألتها ونحن نحتسي الشاي: لماذا رفضت أن تأخذ نقودا من سعيد؟ ارتبكت أمي قليلا وقالت وهي تتحاشى النظر إلي: أخوك سعيد الآن مسؤول عن أسرة، ربنا يعينه. سعيد لا يعول إلا زوجته، الواجب أن يساعد في البيت بجزء من مرتبه مثل أخي كامل وأخي محمود. هو عرض أن يساعدك وأنا رفضت. لو أراد مساعدتنا فعلا لما سألك. حرم عليك سوء ظن، أنت قلت بنفسك إن سعيد أناني، لماذا تدافعين عنه الآن؟ ابتسمت أمي بحزن وقالت: عندما تتزوجين وتنجبين ستعرفين، الأم تحب أولادها بلا شروط، مهما أخطأوا في حقها تظل تحبهم. شيء ما في نبرتها كان مؤثرا لدرجة أنني سكت. رشفت أمي من كوب الشاي وقالت بهدوء: ربنا يهدي ويساعده. كانت فيئة زوجة سعيد مزعجة مثله، مجرد وجودها في بيتنا كان يصيبني بتوتر. لا أحبها، وأعرف أنها لا تحبني ولا تحب أمي. فيئة لا تحب إلا نفسها. الشهامة التي أظهرتها بعد موت أبي كانت بغرض اصطياد العريس لا أكثر ولا أقل. عندما تحقق الغرض وتزوجت من سعيد ظهرت على حقيقتها، صارت تعتبرني وأمي منافستين لها في حب زوجها. قبل كل زيارة لسعيد وفيئة كنت أبذل مجهودا كبيرا مع أمي من أجل إعداد وليمة لائقة، لكن فيئة بوقاحتها المعهودة كانت دائما تبدي ملاحظات سلبية على الطبيخ. كان غرضها أن تظهر لزوجها أنها تطبخ أحسن من أمه، أو ربما تريد استفزازنا حتى نتشاجر فتبدو عندئذ في دور الضحية. كانت أمي تستمتع إلى ملاحظات فيئة وهي تبتسم بحرج، أما أنا فكنت أغضم غيظي بصعوبة. ذات مرة عندما قالت فيئة إن البامية نقص ملح رددت عليها: إن كان طبيخنا ما عجبكيش ما تيجي تقفي معنا في المطبخ وتورينا شطارتك. تراجعت فيئة فورا، خبطت على صدرها وشهقت وقالت: يا خرابي، لا عشت ولا كنت، يتقطع لساني قبل ما عدل على نينا ولا عليكي. حتى وهي تعتذر تتكلم بميوعة، تنثني وتتقصع بدون مناسبة. فيئة مثل أمها، وجهها مكشوف، لا تعرف الخجل أبدا، تدعب زوجها أمام الجميع ولا تعمل حسابا لأحد. أثناء حديثها معنا كانت تتعمد أن تلمح إلى علاقتها الخاصة بسعيد، كأنها تكيدنا، كأنها تريد أن تقول لأمي إن ابنك الذي أنفقت العمر في تربيته لم يعد يخصك، وإنما هو ملكي وحدي أسيطر عليه كخاتم في إصبعي. ذات مرة كنا نجلس أنا وأمي معها في الشرفة، فإذا بها تقول فجأة برقاعة: يا خالتي عاوز اشتكي لك. خير؟ تحسست فيئة شعرها وتأودت وقالت: ابنك سعيد لا يريد أن يعتقني، نفسي أعمل شعري مرة واحدة، مش عارفة، أنا مضطر استحمى كل يوم مرتين، كل ما أقول له سيبني استريح يا سعيد يقول لي عشان خاطري، بصراحة بيصعب علي وبطوعه. أطلقت فيئة ضحكة خريعة، صاد صمت محرج، وسرعان ما قالت أمي بغضب: يا بنتي هذه الأمور بينك وبين زوجك، لا يصح الكلام فيها أمام أي إنسان حتى لو كان من أهلك. صالحة أمي اعمل لنا شاي. أرادت أمي أن تجنبني الاستماع إلى الفحش. قمت إلى المطبخ وأنا أحس بالحنق على فيئة. ما كل هذه الخلاعة؟ ماذا تركت للساقطات؟ على أي حال ليس هذا غريبا، ماذا نتوقع من ابنة عائشة؟ كنت أحس أن فيئة ترسل إلي بتصرفاتها رسالة معينة، هي تكبرني بعام واحد لكننا مختلفتان. بينما ربتها أمها من أجل الزواج، شجعني أبي على إتمام الدراسة. كنت أحس بأنها تغير من تفوقي وتريد أن تثبت أنها سعيدة في زواجها، وأن الحصول على زوج أهم بكثير من التعليم، كأنها تريد أن تقول: أنت تبذلين مجهودك في المذاكرة لكن ذلك لن يفيدك بشيء، أنا حصلت على زوج يحبني وبيت وأسرة، أنا أفضل منك. كانت زيارة فيئة وسعيد دائما مناسبة للاستفزاز والإزعاج. زيارتهما في ذلك اليوم بالتحديد كانت مريبة. اتصل سعيد بأمي وأخبرها أنه قادم لزيارتنا مع زوجته. استغربنا إصرار فيئة على زيارتنا وهي حامل في الشهور الأولى، إذا كان سعيد يريد رؤيتنا فلماذا لم يأتي وحده؟ بعد أن أكلا الملوخية بالأرانب التي أعدتها أمي بناء على طلبهما، اختلى سعيد بأمي في حجرة الجلوس، وسرعان ما سمعت صوت أمي يرتفع، ولم يلبث أخي كامل أن انضم إليهما وأخذ يصيح هو الآخر. جلست فيئة خارج الحجرة وأطرقت وراحت تنصت. كنت معتادة على هذه المشاجرات، وكان لدي امتحان في اليوم التالي وأحتاج إلى التركيز، فأغلقت على نفسي حجرتي وانهمكت في المذاكرة حتى أحسست بالتعب، فتوضأت وصليت العشاء وأويت إلى فراشي. رأيت أمي في الصباح، بدت منهكة ومتوترة، لم أسألها عما حدث حتى أحتفظ بذهني صافيا للامتحان. عندما عدت من المدرسة أخبرت أمي بأني قد حصلت على الدرجة النهائية. احتضنتني وقبلتني ثم أجلستني بجوارها، لاحظت أنها مرتبكة، ابتسمت وقالت: سعيد أخوك جايب لك عريس. عريس؟ بدا وقع الكلمة غريبا على أذني. سألتها بلا وعي: من؟ تاجر جمال من كوم إمبو اسمه عبد البر، عمره 40 عاما، غني جدا، تزوج من قبل واكتشف أن زوجته عاقر فطلقها. لم أجد ما أقوله، كانت المفاجأة أقوى من استيعابي. تنهدت أمي وقالت بصوت خافت: ما رأيك؟ ما رأي أخي كامل؟ كامل مصر على أنك تكملي تعليمك. يبقى نسمع كلامه. يجب أن تفكري جيدا يا صالح، أسوأ شيء أن نتسرع في موضوع كهذا. تلك الليلة استلقيت في فراشي وأغمضت عيني في انتظار النوم، لكنه لم يأتي. فكرت فيما قالته أمي وانتابتني مشاعر مختلطة. كنت أعرف أنني جميلة، كنت أحس بزهو عندما أتطلع إلى جسد العاري في الحمام، كنت أراه مثاليا في استدارته وليونته، شعر الناعم الأسود وعيناي الخضروان اللتان ورثتهما عن جدتي. بالرغم من إعجابي بجمالي لم أفكر قط في الزواج، لم يطرأ على ذهني، كان الزواج بالنسبة إلي فكرة باهتة بعيدة تحدث دائما للآخرين. بالطبع كنت أتمنى أن يكون لي بيت وزوج وأولاد مثل البنات جميعا، لكني حلمت دائما بأشياء أخرى قبل الزواج. تخيلت حياتي دائما كخط مستقيم أتقدم عبره وأجتاز العقبة تلو الأخرى حتى أصل في النهاية إلى التدريس في الجامعة وأحقق لأبي أمنيته. كانت كلماته تتردد دائما في أذني: يا صالحة، ربنا عوضنا بيك أنت وكمال عن محمود وسعيد الخيبين، شد حيلك، أوزينك دايما الأولى. الآن أجد نفسي مدفوعة إلى طريق مختلف. تتردد في أذني كلمة عريس، عريس صالحة، للمرة الأولى أحس بأنني أنثى مرغوبة بطريقة جدية ومحترمة. إحساس مختلف عن النفور الذي ينتابني عندما يتطلع الرجال إلى جسدي بشهوة بالرغم من ثيابي المحتشمة. كنت أحس أحيانا في الشارع أن بعض الرجال يخترقون جسدي بنظراتهم، عندئذ أشعر بالإهانة. الآن ترضيني فكرة العريس بغض النظر عن الزواج نفسه. أن يتقدم رجل ليطلب يدي معناه أنه اختارني من بين البنات جميعا، وأنه مستعد لإنفاق مئات الجنيهات حتى أكون زوجته وأما لأولاده. هذا المعنى في حد ذاته يسعدني. ظهور عريس أثار خيالي إلى أقصى درجة. أخرجت مجموعة من المجلات كنت استعرتها من كامل، المصور والأستوديو ودنيا الفن. بسطتها على السرير، رحت أطالع صور الممثلات وأتخيل أنني أنيقة وجميلة مثلهن. أرتدي فستانا سبور بنصف كم أو تييرا من الحرير الأبيض مع قبعة سوداء أنيقة ينزل منها فوال على وجهي. أتخيل نفسي في كل الأزياء، ثم أرى في الخيال شابا وسيما يشبه أنور وجدي أو فريد الأطرش يقترب مني، ينحني ويقبل يدي ثم يطلبني للرقص. يلفت رقصنا انتباه الموجودين جميعا لدرجة أن الراقصين ينتحون جانبا ويشكلون حلقة متسعة حولنا. في نهاية الليلة سوف يطلب الشاب يدي لأعيش معه في بيت صغير بحديقة، يستحسن أن يكون فوق تل مرتفع حتى لا يزعجنا أحد. غرقت تماما في أحلام اليقظة. حتى ولو رفضت الزواج من عبد البر سأظل ممتنة له، لأنه قدرني واحترمني وأرادني زوجة وأما لأولاده على سنة الله ورسوله. ارتفع أذان الفجر وأنا مستلقية في فراشي. سمعت خطوات أمي إلى الحمام وصوتها وهي تتوضأ، ثم همسها وهي تصلي. بعد قليل جاءت إلى حجرتي، نظرت إلي بقلق وقالت: أنت صحية؟ ما عرفتش أنام. جلست بجواري على الفراش وتطلعت إلي، ثم تنهدت وقالت: فكرت في موضوع عبد البر؟ أخوك سعيد بيلح علي وأنا فعلا محتارة. رددت بانفعال: يا أمي لازم نسمع كلام كامل لأنه قلبه علينا، لكن سعيد ما يهموش إلا نفسه. بدت أمي كأنما تريد أن تعترض، لكنها آثرت السكوت، نهضت وقالت: طيب حاولي تنامي ولو ساعة قبل موعد المدرسة. بعد أن خرجت خطر لي سؤال مقلق: لماذا يصطحب سعيد زوجته الحامل ويأتيان من طنطا خصيصا من أجل التوسط للعريس؟ لماذا يضغط على أمي ويتعجلها حتى توافق؟ هل أصبح فجأة مهتما بمستقبلي؟ لعله يلح على تزويجي حتى أترك الدراسة. إنه لن يحتمل أن تكون أخته الصغرى جامعية وهو لم يحصل إلا على الدبلوم. عندما قابلت أخي كامل نظر إلي وقال بثقة: صالحة، أسوأ حاجة هتعمليها إنك تسيبي الدراسة من أجل الزواج، لازم تكملي تعليمك. هززت رأسي فابتسم وقال: أنا واثق إنك هتفكري بالطريقة الصح. يوم الجمعة التالي جاء سعيد وفيئة من جديد. هذه المرة بدا سعيد واجما عابسا كأنه جاء ليستأنف الشجار، بينما بدت فيئة على العكس في غاية اللطف والعذوبة، مما ضعف من شكوكي. بعد الغداء خرج سعيد في مشوار وترك فيئة مع أمي. جلستا في الشرفة وحدهما نحو ساعة لم تنقطعا خلالها عن الحديث بصوت هامس. في المساء عاد سعيد وزوجته إلى طنطا، وجاءت أمي إلى حجرتي. جلست بجواري واحتضنتني وقالت: تحبي تسمعي خبر حلو؟ طبعا، عريسك عبد البر هيشارك أخوك سعيد في مصنع نسيج. عبد البر هيمول المصنع وسعيد هيديره مقابل نص الأرباح. يبقى سعيد جاب للعريس علشان هيشاركه في المصنع، كالعادة ما يهموش إلا مصلحته. لو ما كان سعيد متأكد أن عبد البر إنسان ممتاز ما كان شاركه في المصنع. صاحب المال يقدر يلاقي عشرة زي سعيد، لكن سعيد صعب يلاقي حد يفتح له مصنع.